لقاؤنا اليوم مع صاد والقرآن بالذكر. سورة صاد سورة مكية، وسورة صاد والتي نزلت بمكة افتتحت بحرف من الحروف المقطعة بحرف واحد كسورة قاف وسورة نون. ونعلم جميعا ان من السور ما افتتح بحرف واحد ومنها ما افتتح بحرفين حامين طاسين ياسين طه، ومنها ما افتتح بثلاثة حروف ألف لام ميم ألف لام راء طاء سين ميم، ومنها ما افتتح بأربعة حروف ألف لام ميم صاد ألف لام ميم راء، ومنها ما افتتح بخمسة حروف كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف. وتكلمنا عن هذه الحروف من قبل، 27 سورة افتتحت بهذه الحروف وعددها 14 حرفا. هذه الحروف والتي اختص الله تبارك وتعالى نفسه بعلمها قيل فيها الكثير، وقلنا أقوال العلماء فيها. في هذه السورة قرأت صاد بقراءات تغيرت بسبب المعاني، فمنهم من قال صادي والقرآن بالذكر بالكسر، وصادي من الصدى وصادى يصادي عارض، ومنه الصدى بأنه يعرض الصوت في المكان الخالي يردد الصوت ويراجع فكأنه يعرضه مرة أخرى. وبالتالي منها قول الله تبارك وتعالى وأما من استغنى فأنت له تصدى تعرض تعرض له. ومعنى كلمة صادي إذا قرأت كذلك فهي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد اعرض نفسك على القرآن، عارض القرآن بعملك فاتبع أمره وانتهي عن نهيه. صار إذا فهي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قرأها صاد، صاد منصوبة بنزع حرف الجر أو الحرف الخافض وعلى أنها قسم أي وصاد. ومنهم من قال صاد أيتلو واقرأ القرآن، ومنهم من قال صاد أي صاد محمد قلوب الخلائق فآمنوا به، ومنهم من قرأها صادوا وقرأ كذلك قافوا نونوا بالضم لأنه على البناء، ومنهم من قرأها صاد والقرآن بالذكر واعتبرها قسم. وتكلموا في صاد كما تكلموا في الحروف الأخرى أنها اسم للسور، اسم من أسماء الله تبارك وتعالى أقسم به. صاد بحر يحيي به الله الموتى بين النفختين، بين نفخة الصعق ونفخة البعث، فهو بحر. وقيل بل بحر كان عليه عرش الرحمن، وقيل صاد حرف يعني الصمد، قيل هو اسم للسور، قيل فيه كثير. واحسن ما يقال في هذا الحرف انه سر الله فلا تطلبوه. من المتشابهات التي استأثر الله تبارك وتعالى نفسه بعلمها، ولذا فأصح القراءات أو أرجح القراءات وإن كانت كلها صحيحة أرجحها قراءتنا وقراءة حفص صاد والقرآن بالذكر بالسكون بالمد والسكون. وهنا والقرآن الواو، إما واو العطف وإما واو القسم. فإن كانت صاد قسم تصبح الواو والقرآن قسم، الواو واو العطف قسم معطوف على قسم، كأن الله تبارك وتعالى أقسم بأمرين، أقسم بصاد وأقسم بالقرآن، أو هي صاد فقط ولا نعلمها أكانت قسما أم لا، وليست بقسم. والقرآن الواو هنا ليست واو العطف، وإنما هي واو القسم بدلا من الله، كما تقول والله بدلا من بالله. والقرآن بالذكر، أقسم الله تبارك وتعالى بالقرآن للتنبيه على شرفه ورفعة شأنه وعظيم قدره. والقرآن ذي الذكر، ذي الذكر ذي العظة والموعظة والتذكر، ذي الذكر ذي الشهرة، ذي الذكر ذي الشرف، لأن من آمن به كان له الشرف في الدنيا والآخرة، من قوله تبارك وتعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم ورفعة شأنكم. والقرآن ذي الذكر ذي الشرف ذي الشهرة ذي العظة ذي الموعظة ذي الذكر ذي البيان، فيه بيان ما نهى وما أمر. ذي الذكر فيه أسماء الله تبارك وتعالى وتمجيده وتسبيحه. والقرآن ذي الذكر قسم، أين جوابه؟ لكل قسم جواب. قالوا جواب القسم والقرآن ذي الذكر جوابه صاد، وكأن القسم والقرآن ذي الذكر صاد، أقسم على صاد، جواب القسم صاد، فما هي صاد؟ قالوا تعني الحق، وكأن الله تبارك وتعالى يقول صاد والقرآن ذي الذكر حقا والله صدقا والقرآن، كأن جواب القسم تقدم. وقالوا بل جواب القسم محذوف، تقديره والقرآن ذي الذكر إنك لصادق إنك لرسولنا، أو القرآن ذي الذكر الجواب متأخر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، هذا هو جواب القسم. أقسم الله تبارك وتعالى على أنهم في عزة وشقاق كقوله قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم. فكأن جواب القسم بل الذين كفروا في عزة وشقاق، والقرآن للذكر بل الذين كفروا في غرة وشقاق، غرة غفلة قراءة، بل الذين كفروا في عزة وشقاق قراءتنا، بل لفظة بل تفيد نفي أمر سبق وإثبات أمر آخر، فما هو الذي نفته لفظة بل والقرآن للذكر بل الذين كفروا، أي أن الأمر كذا وليس كذا، ما هو الذي ليس كذا؟ أي يا محمد لم يكفر بك هؤلاء الناس لأنهم يعتقدون في كذبك اعتقادا راسخا، أو يكذبوك أو يتهموك، وإنما الأمر أنهم في عزة وشقاق، في تمنع واستكبار عن الحق ومخالفة لأمر الله. بل الذين كفروا أي لم يكفروا بك، أو لم يكفر التقدير والقرآن الذكر، لم يكفر من كفر بك عن جهل بأمرك أو تكذيب لك، لم يكفر من كفر بالقرآن لخلل وجده فيه أو لتقصير وجده فيه أو لبرهان لديه، وإنما الأمر أنهم امتناع وتمنى واستكبار عن الحق ومخالفة لله تبارك وتعالى ولرسوله. العزة في كلام العرب الغلبة والقهر، العزة الغلبة والقهر، وتكلمنا في آخر سورة في الصفات سبحان ربك رب العزة، وقلنا أن العزة هنا ليست صفة الذات العزيز وإنما العزلة هي العزة التي يتعاد بها الخلائق الغلبة والقهر. عزة غلبة وقهر. وحتى من قولهم العرب يقولون من عز بز، أي من غلب سلب. من عز بز، من غلب سلب. فالعزة الغلبة والقهر والاستكبار. إذن الذين كفروا في عزة في استكبار وامتناع كقوله تبارك وتعالى أخذته العزة بالإثم. بل الذين كفروا في عزة في محاولة للغلب والقصد والاستكبار عن الحق وشقاق مخالفة، لأن الشقاق معناه أن المخالف دخل في شق غير شق الآخر، فكأن كل منهما في شق غير شق الآخر. فالشقاق أن تذهب في شق غير شق من تخالف. فهم في عزة استكبار وامتناع عن الحق وشقاق مخالفة، ذهبوا في شق آخر غير شق الحق. بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ويأتي التهديد والوعيد. كم أهلكنا من قبلهم من قرن. كم. وكلمة كم تفيد التكثير. تفيد التكثير. كم كثير. كثيرا من القرون، كثيرا من القرى ما يحصيها إلا الله. كم أهلكنا من قبلهم من قرن. القرن أهل زمان واحد، المقترنون في مكان وزمان واحد، يسمى هؤلاء قرنا لأنهم مقترنوا واجتمعوا في مكان واحد. كم أهلكنا من قبلهم من قرن. فنادوا ولا تحين مناص. نادوا النداء رفعوا الصوت. حين جاءهم الهلاك وجاءهم العذاب رفعوا أصواتهم وجعروا إلى الله بالتوبة بالاستغفار بالندم بالإيمان، حيث لا ينفع الإيمان، حيث لا ينفع الإيمان حين نزل بهم العذاب. كما قال فرعون حين أدركه الغرق آمن، فقيل له الآن الآن لا ينفع، لا ينفع الإيمان حين يغرغر المرء أو يأتيه العذاب. فنادوا حين نزل بهم العذاب كما أهلكنا من قبلهم من قرن. فنادوا صرخوا وصراخوا وتابوا وعادوا. فنادوا ولا تحين مناص، وليس في ذلك الوقت مخرب ولا منجا ولا ملأ ولا ملجا ولا منجا ولا فرار. لا ينفع الإيمان إذا نزل العذاب. ولا تحين مناص. لا بمعنى ليس، بمعنى ليس. لا زيدت التاء تأكيدا كما زيدت على ثم ورب ربت وثمت وهكذا. حين، الحين وقت بلوغ الشيء وحصوله، وتعني فترة من الزمان، وتعني بلوغ الوقت، الوقت الذي يحصل فيه الأمر، وقت بلوغ الشيء وحصول الحين. مناص الفرار، وجمع مناوس. ناص يلوص فر وزاغ. ويصبح المعنى فنادوا وليس حين نداءهم حين الفراق، وليس وقت هذا التوبة، وليس وقت هذا الاستغفار وقت القبول. ولا ينفعهم حينئذ إيمان ولا استغفار ولا عودة. ولا تحين مناص. وقرئت ولا تحينوا ولا تحين ولا تحين مناص. وقيل في الوقف في حالة فراغ النفس، إذا وقفت على ولاة وقفوا وقال ولاة ولاة وقالوا ولاة بالهاء بالهاء تسكت، واعتبروا أن التاء مزيدة وأصبح لا فتوقف على الهاء. وقالوا تقف وتقول ولا تحين مناص، وتضاف التاء إلى حين. وذاك رسم قديم قيل أنه في رسم المصحف الإمام، وذاك ليس بصحيح، وذلك ليس بصحيح. ولا تحين مناص. وأصح الوقوف ولد، ثم تقول ولا تحين منص، وليس حينئذ وقت الفرار أو الهرب أو النجاة، لأن الله إذا أخذ لم يفلت. ونادوا ولا تحين منص، وعجبوا الكلام عن كفار مكة بعدما هددهم وأتاهم بذكر الأولين كيف أهلكهم وكيف نادوا وكيف تابوا وكيف زأروا ولم ينفعهم حينئذ، عاد إليهم والكلام معطوف على قوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق وعجبوا، متصل بقوله بل الذين كفروا في عزة وشقاق وعجبوا، والكلام معترض كما أهلكنا من قبلهم، التهديد معترض. عجبوا، عجب كفار مكة أن جاءهم منذر منهم. مبعث العجب لديهم أن النبي الذي أرسل إليهم لينذرهم منهم بشر، منهم من أوسطهم نسبا، فكان ذلك مصدر العجب. عجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. السياق في الكلام تلفت النظر، الكلام بالضمائر، عجبوا ضمير الواو ضمير الجماعة، عجبوا أن جاءهم منذر منهم السياق، وقالوا هذا ساحر كذاب، طالما جاء بالدليل عجبوا وقالوا وذهبوا وانصرفوا وهكذا. فقال عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ثم جاء بالظاهر محل ضميره، فقال وقال الكافرون هم الذين عجبوا، هم الذين قالوا، هنا جاء بالدليل فقال عجبوا، وهنا قال وقال الكافرون، جاء بالظاهر ليدل على أنظر أولا شدة الغضب عليهم، تخصيصهم بالغضب ايضا، بيان ان سبب قولهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساحر وانه كذاب هو الكفر وليس البرهان او الدليل، ايضا ليدلل على ان مجرد المقالة اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر وتكذيبه واتهامه بالكذب ذاك هو الكفر بعينه. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا، إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، ساحر كذاب. ساحر يأتي بالكلام المموه يخدع به الناس، كلام القرآن سحر يسحر به قلوب الناس وعقولهم، يفرق بين الأب وابنه والرجل وزوجه. ساحر كذاب في ادعائه النبوة، ادعى لنفسه شيئا ليس له، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. الكلام عن كفار مكة لا ينتهي، وعما فعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي ان كفار مكة ذهبوا الى ابي طالب في بداية البعثة وقالوا يا ابا طالب انت فينا كذا وكذا وكذا، كف عنا ابن اخيك، أو قيل أنه مرض فجاءوا يعودوه، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب يا ابن أخي هؤلاء قومك جاءوا يسألونك السواء، أي النصف والوسط، يسألونك السواء، فلا تمل عليهم كل الميل، فلا تمل عليهم كل الميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يسألون؟ قال يا ابن أخي ارفضهم وارفض آلهتهم وهم يدعوك ويدعو إلهك، ارفضهم وارفض ذكر آلهتهم بسوء، أي لا تذكر آلهتهم بسوء، دعهم يعبدون ما يعبدون ولا تتعرض لهم ولا لآلهتهم، هم كذلك يدعونك ويتركونك أنت وإلهك، ارفضهم وارفض ذكر آلهتهم يدعوك وإلهك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أعطيتهم ذلك، ويبدا الكلام عليه اتعطوني ما اريد؟ قال وما تريد؟ قال كلمه اعطوني كلمه واحده تذل بها لكم العرب وتدين لكم بها العجم، كلمه تملكون بها العرب وتدين لكم بها العلم. فقالوا لله يا ابوك. وعش معها كلمة نعطيك الكلمة ونعطيك معها عشر كلمات. لله يا ابوك نعطيك انها نعطيكها وعشر امثالها. قال قولوا لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله. فنفر القوم نفروا وقاموا مسرعين وبدأوا يحرضون بعضهم على الاجتماع والتحزب والصبر عن آلهة ورفض ما يدعيه محمد. ولذا يشير ربنا تبارك وتعالى إلى هذا الحادث فيقول وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وجاء بمقالتهم فقال أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقرأت إن هذا لشيء عجاب. العجيب العجب والعجاب ما زاد عن حد العجب والعجاب أشد مبالغة في العجب. أجعل الآلهة إلها واحدا. وانظر إلى سفاهتهم وسفاهة أحلامهم. اعتادوا أن الرجل الواحد لا يستطيع أن يشرف على شيء الكثير. فكيف يسع هذا الملك بسعته والناس والمخلوقات؟ كيف يسع كل ذلك؟ إله واحد. لابد أن يكون هناك إله للخير وإله للزرع وإله للبحر وإله للمطر وإله وهكذا. ستعجبون من وجود إله واحد يسع كل هذا الملك ويسيطر على كل هذا الملك. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم. الملأ الأشراف امتلأوا بما يحتاج إليه الناس أو امتلأت قلوب الناس منهم رغبة أو امتلأت أعين الناس بفخامتهم وذكوهم. الملأ أشراف قريش انطلقوا من عند أبي طالب. انطلق الملأ منهم أن يمشوا أي بأن يمشوا. قالوا للعوام امشوا. والمشي هنا بمعنى التجمع. مشت المرأة كثرت ولادتها ومنه الماشية الغنم الكثير. أن يمشوا أي اثبتوا وتجمعوا واجتمعوا. أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. مهما قيل ومهما كاد محمد لكم ومهما قال في شأنها وحقر اصبروا عليها. اصبروا على دينكم ودين ابائكم. اصبروا على الهتكم. ان هذا لشيء يراد. هذا الذي جاء به محمد شيء يراد. يراد بنا شرا. يراد انزالنا من النعم والخير. يسلب عنا ما نحن فيه من خير بشؤم كفره بالهته. او ما جاء به محمد طلبا للسلطه والرياسه وجمع الناس على كلمه واحده وان يتزعمل. فهذا شيء يريده كل الناس. السلطة والرياسة. إن هذا لشيء يراد. أمر يسعى إليه كل الناس. أراد أن يسعى إلى الرياسة فتعلموه. إن هذا لشيء يراد. أو تحصيل الأصنام وتهزيه الأصنام وتسجيل الأحلام. هذا شيء يراد بكم وبآلهتكم. فاصبروا وتمسكوا بدينكم واجتمعوا على ذلك. امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إن هذا إلا اختلاف. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ملة الآباء التي وجدناهم عليها. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة آخر الملل النصرانية. والنصارى يثلثون الآب والابن والروح القدس لا يوحدون. فما سمعنا بهذا في الملة الآخرة آخر الملل وهي ملة النصرانية. أو ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة أي ما بشرنا أهل الكتاب بأن آخر الملل أو النبي المرتقب يأتي بالتوحيد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إن هذا إلا اختلاق. اختلقه وكذبه واخترصه. تكذيب. هؤلاء يكذبون ويدعون أنه يكذب ويختلف من عنده ويوحد ربنا تبارك وتعالى ويجعل آلهة إلها واحدة. إن هذا لشيء عجاب. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. إن هذا إلا اختلاق. وظهر الحسد وظهر الحقد أنزل عليه الذكر من بيننا؟ إذا فالمسألة مسألة حسب، وكل ما ساقوه من الحجج أجعل الآلهة إلها واحدة، كل ذلك لا دليل عليه ولا برهان ولا استقامة ولا قوام، وإنما الأمر أمر الحسب. أنزل عليه الذكر من بيننا؟ نطقوا بالكلمة التي تدل على أن كفرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مبرر إلا الحسد. الحسد هذه مقالتهم تشهد عليهم. أنزل عليه الذكر من بيننا، اختص هو بالوحي ونزل عليه القرآن من بيننا، كما قالوا من قبل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. احتقروا شأنه وحسدوا عليه وحسدوا، لما هو يختص بهذا الفضل؟ لما هو يوحى إليه؟ لما هذا بالذات من بيننا؟ فقير يتيم، لما هو حسدا وحقدا؟ فجاءوا بالكلمة التي دللت على ذلك وبينت أن الكفر كان سببه الحسد. الحسد أول جريمة وقعت في السماء، الحسد، وأول جريمة وقعت في الأرض، الحسد. الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. المؤمن لا يحسد أبدا، المؤمن يعلم أن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويهب لمن يشاء ما يشاء. أول جريمة حدثت في السماء الحسد، حين كان الإبليس يسجد لآدم قال أنا خير منك، حسد أول جريمة. وأول جريمة وقعت في الأرض حين تقدم ابني آدم بقربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، حسد. أول جريمة وقعت في السماء وأول جريمة وقعت في الأرض الحسد، أساس كل المصائب الحسد. الحسود في غم وفي نكر لا عاش، لا يشبع ولا ينفع ولا يفلح. قالوا حسدوه وقالوا أنزل عليه الذكر من بيننا؟ فيرد الله تبارك وتعالى ويقول بل هم في شك من ذكر. أن الأمر يا محمد ليس كما يدعون من أنك كاذب أو أنك ساحر، بل أنت معلوم لديهم أنك صدوق، إنما هم في شك من هذا الوحي، من وحي وقرآن وكلامه. ليس الشك فيك، ليس الشك فيك وفي صدقك، وإنما الشك في كلامه. منتهى التسمية للنبي صلى الله عليه وسلم، منتهى الحنان الرباني على سيد الخلائق، وكأنه يقول لا تحزن، هم يكذبونك أنت بل يكذبون بكلامي أنا. منتهى الحنان، بل هم في شك من ذكر من وحده، بل لما يذوقوا عذابي، بل لما يذوقوا عذاب، لما بمعنى لم، وتزاد الميم كقوله عنا قليل وكقوله فبما نقضيه، اي فبما نقضيه وعنا قليل، فهنا كذلك بل لما يذوقوا عذاب، اي لم يذوقوا عذابي بعد، وقرات عذابي اثبات الياء راه يعقوب، بل لما يذوقوا عذاب، اي انهم لو ذاقوا عذابي على الشرك لزال عنهم الشك، ولكن لا ينفعهم حينئذ ايمان. بل لما يذوقوا عذاب غرهم طول الامهال، وربنا يمهل ولا يهمل. غرهم طول الامهال، لم يذوقوا عذاب الله تبارك وتعالى، وبطرأوا عليك وكذبوك وآنوك واتهموك، وكذبوا الله تبارك وتعالى وادعوا له الشريكة والولد، وادعوا أن الملائكة بنات الله، نسبوا لله البنات ونسبوا لأنفسهم البنين، اجترعوا وأمهلهم فغرهم طول الإمهال، بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ وكلمة أم اذا جاءت بكلام متصل تفيد التقريع والتوبيخ، لانها جاءت بكلام يتصل بما سبقها من كلام. ام عندهم خزائن رحمة ربك، خزائن رحمة الله تبارك وتعالى العزيز الوهاب جاء بصفتين. خزائن رحمة ربك لم يكن القهار، لم يقل الملك، لم يقل صفة من صفاته واسم من أسمائه الحسنى، اختص العزة للوهب، فقال رحمة ربك العزيز الوهاب ليدلل أن الله تبارك وتعالى هو العزيز الغالب، والعزيز هنا صفة ذات وليس صفة ذات. العزيز الغالب الذي لا يغلب، أمره نافذ لا يرد له قضاء، لا مثيل له، لا ند له، لا ضبط له، الصمد الغالب العزيز ينفذ أمره. فإن أراد بك الخير وأعطاك ومنحك النبوة لن تمنح ولن يمنعها عنك مانع، لأنها من العزيز الوهاب الذي يهب ما يشاء لمن يشاء. من هنا قال أن عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أنهم ملك السماوات والأرض وما بينهما، جاء بالترشيح بعد التعميم، فرحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء. لفت نظرهم إلى المحسوس، المحسوس ملك السماوات والأرض أجسام مقدرة، أجسام مصورة، فالشمس جسم والقمر جسم والأرض جسم والناس أجسام والنبات أجسام. ملك السماوات والأرض وما بينهما شيء مجسد، مجسد محسوس يرى بالعين. فإذا لم تكن عندهم خزائن الرحم، وذاك أمر شامل أمر عام، فهل لهم الفرصة أو هل لهم أمر في تدبير الأجسام والأجساد والأجرام التي ترى رأي العين؟ إذا لم يكن لهم تصريف فيما يرونه بأعينهم في من أجساد وأجرام وأجسام كالشمس والقمر والنجوم كل في فلك يسبحون، ليس لهم تصريف في هذا الملك الذي يرى بالعين المجسد المصور، فكيف يكون لهم ملك الخزائن التي لا تدرى ولا تعلم ولا ترى ولا تحصى ولا تعد؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما يصرفونها؟ أروني ماذا تستطيعون من تصريف هذا الملك المحسوس المجسد المجسم المصور؟ فليتقوا في الأسباب. وكأن الكلام جواب، إن كان لهم شيئا من هذا الملك أقول فليرتقوا في الأسباب. رقى يرقى صعب، رقى يرقي من الرقية، أن تقرأ القرآن على المريض مثلا، رقى يرقي من الرقية، رقى يرقى صعب وارتقى كذلك. فليرتقوا في الأسباب، الأمر هنا كان أمر ولكنه أمر توبيخ وتعجيز، أمر تعجيز. أمر الله تبارك وتعالى هؤلاء لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب، أمرهم أمر تعجيز فليرتقوا في الأسباب. الأسباب كما سبب، والسبب أصلا الواسطة، السبب الحد، السبب كل ما يتوصل به إلى المطلوب يسمى سببا. فالسلم سبب للصعود، السلم سبب للصعود، والحبل سبب كي تقود به النار او تفعل به شيئا. فكل ما يكون واسطة لشيء للوصول لشيء يسمى سبب. فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فكذلك يقول الله تبارك وتعالى فليرتقوا في الاسباب، اي فليتخذوا الاسباب والوسائط والوسائل التي توصلهم لما يريدون من منع النبوة عنك يا محمد. فيرتقوا في الأسباب، يتخذوا الوسائل والأسباب والوقائد حتى يعطوا الموضوع لمن يشاءوا ولمن اختصوا. وقيل الأسباب هي الموصلة إلى السماوات، كالمعراج الذي عرض للنبي صلى الله عليه وسلم به عليه. وقيل بل الأسباب أبواب السماوات، وقيل أسباب السماوات نفسها، لأنها أسباب لما يحدث في الأرض من أرزاق ومن ومن ومن. فليرتقوا في الأسباب، أمر توضيح وأمر تعجيز، يرتقوا في الأسباب في أسباب السماوات ويصعدوا، يستولوا على العرش ويصعدوا إليه، ويستولوا على عرش الرحمن ويدير الملك ويمنح النبوة لمن يشاء. لمن يشاء فليرتقوا في الأسباب. ويأتي التسريح والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والتطمين والتبشير. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند خبر لمبتدأ محذوف تقدير، هم جند، أي هؤلاء كفار مكة الذين كذبوك والذين فعلوا كذا وكذا، لهم إلا جند، هم جند. ما كلمة ما تفيد التقليل؟ لا، التقليل بالتقليل من شأنهم، كأن تقول أكلت شيئا ما، أي شيئا قليلا، كسبت شيئا ما، إذا ناصر للتقليل. فالكلام جند ما تقليل، أي هم جند قليل من الأحزاب الذين تحزبوا على الأنبياء مهزومون عما قليل. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. الأحزاب جمع حزب، والأحزاب الذين تحزبوا، وقد تحزب الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فهزمهم الله، وتحزبوا عليه في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق فهزمهم ربنا تبارك وتعالى، وأيضا في الفتح هزموا. وكان المعنى هؤلاء يا محمد كنت قليل متحزبون عليك مهزومون عما قليل. هنالك إشارة إلى بدر، هنالك إشارة إلى الخندق، هنالك إشارة إلى الفتح. وأرجح ما قيل من أقوال في هذا الشأن الأحزاب هنا كل من كفر برسول في أي زمان ومكان. الأحزاب الذين تحزبوا على الأنبياء كقوم فرعون وقوم لوط وقوم مدين وقوم صعيد وقوم صالح وقوم نوح، كل هؤلاء تحزبوا على أنبيائهم. فهؤلاء كفار مكة ما هم إلا جند من الجنود الذين تحزبوا على الأنبياء من لدن آدم، وكلهم هزم، وهؤلاء مهزوم كذلك. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي جند من الأحزاب مهزوم هنالك. الكلام فيه تقدير وفيه تأخير، هم جند من الأحزاب مهزوم هنالك. هنالك إذا ارتقوا في الأسباب فلم يستطيعوا فهم مهزومون، أو هنالك حيث يحين الأمر بهزمهم. والهزم أصلا، الهزم غمز الشيء اليابس حتى يتكسر. هزم الجيش تكسر. الهزم أصلا تكسير الشيء اليابس، الشيء اليابس لو دققت عليه وغمزت فيه حتى كسرته يقال هزمته. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، إذا هؤلاء جند من الأحزاب الذين تحزبوا على الأنبياء من قبلك وهم مهزومون لا محالة. نعم أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى ينصر الحق ويهزم الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الأخ المسلم، دولة الظلم ساعة، ودولة العدل إلى أن تقوم الساعة. فبعد أن بين الله تبارك وتعالى أن كفار مكة ما هم إلا فئة قليلة، جند قليل من جنود كثيرة على توالي الأمم ومر العصور تحزبوا على أنبيائهم فهزموا، هزمهم الله تبارك وتعالى ونصر أنبياءه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تبين لنا آيات السورة طرفا من هؤلاء الذين أهلكوا والذين جاء ذكرهم في أول السورة، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادر ولا تحين مناص. ثم أشار إليه في قوله جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وها هو التفصيل: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. إذن فالقول الراجح في تفسير الأحزاب أنهم هم الذين تحزبوا على أنبياء من قبل، يؤكده هذه الآية أولئك الأحزاب، كما تقول ذلك هو الرجل، ذلك هو الرجل، أي أولئك أي هؤلاء هم الذين يطلق عليهم كلمة الأحزاب. وذاك مصداقا أيضا لقول مؤمن آل فرعون ويقول إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل بعد قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. جاء بالتفصيل فقال كذبت قبلهم قوم نوح وكل ما يعلم قصة نوح وماذا حدث وكيف كانت السفينة آية ولقد تركناها آية فهل من مدكر. كيف حمله ربنا تبارك وتعالى على ألواح، على ذات ألواح ودسر. نعم كذبت قبلهم قوم نوح، فماذا كان عقابهم؟ ماذا كانت نهايتهم؟ أغرقهم الله، بل بسبب كفرهم وسؤم عصيانهم دمر من لا ذنب له، فدمرت الأشجار ودمرت وأغرقت الثمار، بل ودمرت الحيوانات والبهائم والطيور، دمرت البهائم. ولذلك قيل أن العبد إذا عصى لعنه ما على الأرض حتى الهوام تلعنه، لأن بعصيان العبد وبعصيان الخلائق وبشؤم هذا العصيان قد يصيب الله تبارك وتعالى الأرض ومع نجاة. عصى نوح قومه حين أغرق الله تبارك وتعالى الأرض وما عليه، غرقت الأسود ودمرت الفهود. هل كفروا بنوح؟ هل كفروا بنوح؟ لم يحمل معه إلا زوجين اثنين من كل صنف، من كل زوجين اثنين، وبين باقي الأزواج أين باقي الطيور؟ أين باقي الوحوش؟ أين وأين؟ دمرهم الله بشؤم عصيانهم وكفرهم. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، الذين كانوا يتخذون مصانعا لعلهم يخلدون وإذا بطشوا جبارين. عاد ماذا كانت نهايتهم؟ تمرون عليهم وترون مساكنهم وفرعون ذو الأوتاد. الأوتاد جمع وتد أو وتد، والوتد ما تشبه به حبال البيت من الشعر والبيت من الجلد. الوتد يطلق على القوة لأن به تقوى البيوت. فرعون ذو الأوتاد ذو المباني الشاهقة، ذو الأوتاد ذو الجنود الكثيرة الذين يقوون ملكه ويشدون أذرعه. وقالوا بل ذو الأوتاد لأن فرعون بالذات كان إذا غضب على أحد من الناس نصب أربعة أوتاد في الأرض وسبح، أي صلده على الأرض وربط اليدين والرجلين كل بوتد على الأرض في الشمس على الرمال، وسلط عليه الحيات والعقارب حتى يموت، فكان يعذبه بالأوتاد. أقوال كلا في الأوتاد أنها كناية عن الملك، عن القوة، عن البطش، عن الجبروت، عن التعذيب بالأوتاد، عن كثرة الجنود، كل ذلك خير. ويلفت النظر في عصرنا هذا أهرامات الجيزة شكلها شكل الأوتاد، وقد بنى هذه الأهرامات التي ينظر إليها ويتعجب منها الناس حتى يومنا هذا كيف بنيت، كيف جمعت، كيف حملت الصخور، كيف رفقت، كيف وكيف. ويأتي العلماء من كل مكان بالأجهزة الحديثة المختلفة يحاولون معرفة أسرار هذه المباني. لو نظرت إلى الهرم لوجدته كالوتد، وفرعون ذو الأوتاد. قد تعني هذا أيضا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود. ثمود كانت لهم الثمار، وكانت لهم الأنهار، وكانت لهم الجبال يتخذون منها البيوت، تنحتون من الجبال بيوتا فارهين. ثمود وقوم لوط كيف زلزلت بهم الأرض، كيف جاء جبريل فحمل القرى وكانت سبع قرى بجناح واحد وله 600 جناح، وصعد بها إلى السماوات العلى حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب. ثم قال لها والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا. وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة، أصحاب ليكة قراء، أصحاب الأيكة قراء، وأصحاب الأيكة، الأيكة الغيظة، الأيكة الشجر الملتف المتكاثف العظيم ذي الورق الكبير الذي تداخل بعضه في بعض فكثرت الثمار وظللت الأرض. أصحاب الأيكة هم قوم مدين، وقد جاء ذكرهم في سورة الشعراء. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، فعلم أن أصحاب الأيكة هم قوم مدين، هم قوم شعيب. قلت أصحاب الأيكة الغيظة الشجر المرتف والحدائق الغناء، وقلت أصحاب ليكة بغير همز، ليكة اسم للبلد. وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك، أصحاب ليكة أولئك الأحزاب، أي هؤلاء هم الأحزاب الذين تحزبوا على الأنبياء في كل مكان وزمان، أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقابي. قرأت عقابي وقرأت هناك أيضا فكيف كان عذابي بالياء، وقرأت بغير ياء. أولئك الأحزاب إن كل أي ما كل إلا كذب الرسل، وبحهم الأمر ليبين أن الكل كذب بأسلوب يختلف عن أسلوب الآخر، أي هم جميعا كذبوا بوسائل عديدة. إن كل إلا كذب الرسل فحق فوجب، فحق فثبت، فحق فحدث، فحق عقاب أي حق عليهم عقابي الذي عاقبتهم به في الدنيا فأهلكتهم وهم ينتظرون عقابهم في الآخر، فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء، ينظر ينتظر، ينظر وينتظر بمعنى واحد كقوله تبارك وتعالى في سورة أخرى وقالوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي ينتظرون. وما ينظر هؤلاء أي وما ينتظر هؤلاء كفار مكة، الكلام عن كفار مكة، ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. أيها الأخ المسلم، الحسد من الكبائر، الحسد قد يحسد الإنسان وهو يعلم، وقد يحسد الإنسان وهو لا يعلم. أما من يحسد وهو يعلم فهناك دواء وصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للحاسدين أيعجز أحدكم إن رأى نعمة على أخيه أن يدعو له؟ فإذا ابتليت بالحسد وكنت ممن يحسد الناس فعليك أن تدعو لكل رجل ترى عليه نعمة، اللهم زد، اللهم بارك له، فإن دعوت له وقاك الله شر الحسد في قلبك حتى لا تؤكل حسناتك، فالحسد يأكل حسناتك كما تأكل المرأة الحطب. وإن كنت تحسد وأنت لا تدري فكذلك عليك بالدعاء، عليك بالدعاء حتى تبرأ من هذا الداء إذا كنت لا تدري أنك مصاب به. أيضا هناك علاج للحسد للمحسود، إن حسد العبد وشعر بالحسد والحسد موجود، أصابه ضر، أصابه مرض كذا كذا، فعلاجه مش كما نعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيه بالحاسد ويغسل أطرافه، وتأتي بالماء الذي يغسل به أطرافه وكأنه يتوضأ، توضئه أو يغسل أطرافه، وتأتي بهذا الماء النازل أو النازل من أطراف الحاسد ترش بها المحسود يبرأ فورا. ذاك علاج الحسد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الحاسد من المؤمنين بالله تبارك وتعالى الطائعين لرسوله واتهمته بذلك، توضأ لك، توضأ لك، لأنه لا يريد أن يضر أحدا. وإن كان غير ذلك، كيف تقول له وكيف توضئ وكيف وكيف؟ لك أن تحتال على ذلك، ولو أن تدعوه بلا طعام وتغسل سنبور المياه ثم تأتيه بطست وبإداوة فيغسل أطرافه في الطست لأن الماء منقطع، ثم تأخذ الماء في الطست وتستخدمه في رش المحسود، لك ذلك أن تصل إلى ما تريد بالحيلة طالما هي ليس فيها ضرر لأحد. اللهم إنا نسألك الوقاية من الحدث. فقد بينت الآيات من سورة صاد كيف كان استقبال الكفار بمكة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف اتهموه بالسحر وكيف اتهموه بالكذب، وهم في ذلك مقلدون لآبائهم، وهم أيضا في ذلك جند من الجنود الذين تحزبوا ضد الأنبياء في كل عصر وأوان، وأن هؤلاء الجند مهزومون لا محال كما هزم من قبلهم. كذلك ضرب الله تبارك وتعالى مثلا بهؤلاء الجنود قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة، أولئك الأحزاب. نعم، كلهم كذب الرسل وكلهم جادل الرسل وكلهم حارب الرسل، فكان عاقبتهم الوبال، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. ويتوجه التخديد إلى كفار مكة فيقول الله تبارك وتعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ما ينظر، ما ينتظر، ينظر وينتظر بمعنى واحد. فجاء في قوله تبارك وتعالى حكاية عن يوم القيامة حيث يقول المنافقون للمؤمنين: انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرون. ما ينظر هؤلاء أي ما ينتظر هؤلاء إلا صيحة، صيحة تصاح، صيحة واحدة، نفخة واحدة، هي نفخة الصعق، هي النفخة الأولى. ما ينتظر هؤلاء الإشارة إلى كفار مكة أو الإشارة إلى الجند والأحزاب من كل الأمة، الأحياء منهم والأموات، أيضا من يتدينون بدينهم حين تأتي الصيحة. ما ينتظر كل هؤلاء إلا صيحة واحدة، هذه الصيحة الواحدة ما لها من فواق، وقرأت ما لها من فواق بالضم، وهي مصداق لقوله تبارك وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. في سورة ياسين الفواق الفترة بين الحلبتين، تحلب الناقة مدة ثم تطرق سويعة، يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب مرة أخرى. هذه الفترة بين الحلبتين التي تترك فيها الناقة للاستراحة وكي يتجمع اللبن في الضرع مرة أخرى ويرضعها الفصيل كي يدر ثم تحلب، هذه الفترة بين الحلبتين تسمى الفواق. أيضا اللبن الذي يتجمع في هذه الفترة في الضرع يسمى الفيقة، والسحاب المتجمع في السماء الذي ينطر ساعة بعد ساعة ليس مستمرا يسمى الأفاويق. من هنا نعرف أن كلمة صيحة واحدة ما لها من فواق تعني ما لها من انتظار، ما لها من راحة، ما لها من تقطع أو تردد أو مثلوية، بل هي صيحة واحدة ممتدة ليس فيها تقطع أو انقطاع، ليس فيها إفاقة، لأن قراءة فواق وفواق تغير المعنى عند بعض النحاة في العربية فيقولون الفواق التردد والتكرار، أما الفواق فهو الانتظار. والمغشي عليه والمريض يغشى عليه ثم يفيق ساعة، ثم يغشى عليه ويفيق ساعة، فهؤلاء لا فواق لهم في هذه الصيحة، بل تأخذهم بغتة وفجأة وهي صيحة طويلة ممتدة تزلزل الجبال وتهدم المباني وتزلزل القلوب ولا يعلم شدتها إلا الله. ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وهذا التهديد الخطير وخطابهم بما يعرفون من لغة ومن كلمات كقوله فواق لم يأتي بالمطلوب بل أتى بضده، فاستهزأوا وسخروا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. القط النصيب الحظ القسمة، من قولهم قطع الشيء قطع، قطع الشيء قطع كالقسم من القسمة، إذا قسمت بين الناس كل واحد يأخذ قسما حظا، فإذا قطع الشيء أخذ كل منهم قطا، لأن النصيب والحظ مقتطع من شيء آخر، فإذا قسمت الشيء على أناس قطعت وكل قطعة لأحد من الناس فالقطعة مقتطعة فالنصيب مقتطع من غيره. من هنا قالوا للنصيب وللحظ الذي يصادف في كل إنسان القسم، فهم يطلبون ما قسم لهم، يطلبون حظهم، يطلبون نصيبهم من العذاب. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، أي إن كنت تدعي يا محمد أن هناك عذابا ينتظرنا فهلم وأتي بالعذاب وأتي بنصيبنا من العذاب في هذه الدنيا قبل يوم الحساب. استهزاء وسخرية وجهالة لا يعرفون مداها ولا مغبتها. وقيل أنهم يقصدون بالقسط الكتاب، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وعن قوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. والقط أيضا يطلق على الكتاب الذي فيه الجائزة والحظ والنصيب ما يقتطع للشخص، فطلبوا أن يؤتوا كتبهم في هذه الحياة أو طلبوا أن يروا نصيبهم من الجنة إن أطاعوا ونصيبهم من النار إن كفروا. قالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. وربنا تبارك وتعالى حليم ستار، وربنا تبارك وتعالى لا يستعجل ولا يحمله الغضب على العجلة. الإنسان منا إن استفز أو استعجل أو غضب يحمله الغضب على الرعونة، يحمله الغضب على التعجل، أما ربنا تبارك وتعالى فتعالى علوا كبيرا عن ذلك.